الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. في الرواية الأخرى عن عمرو، يعني أنا قلت عن سفيان بن عيينة عن عمر، هي عن عمرو. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. عن عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا، هذا حديث باب آخر. قال النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا كثيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فأختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا. وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. هذا الكلام الذي ذكره عن أصحاب المذاهب المتبوعة، رغم أنه قول جمهور أهل العلم، إلا أن فيه ضعفا، وذلك أن الحديث يدل على أنه كان في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمهم من قبل أذكار الواردة بعد المكتوبة كما سيأتي. فابن عباس رضي الله عنه كان يعرف ذلك ويسمعه بنفسه، ولم يحدد وقتا معينا انتهى الأمر عنده. فلو كان الأمر كما ذكر الشافعي رحمه الله أنه جهر مدة ثم ترك ذلك لنقل هذا الترك، خاصة أن ذلك الأمر يكون في أول الأمر. أما هذا الحديث فابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة، أي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر سنتين فقط. فدل ذلك على أن هذا كان أمرا متأخرا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قيل ذلك للاحتياج إلى التعليم، فالصحيح أنه لا يزال يتجدد من يأتي إلى المسجد، ولا يزال هناك صغير يكبر يحتاج إلى التعليم، ولا زال هناك غافل يتذكر فيرجع إلى المسجد بعد أن كان لا يحافظ على صلاة في المسجد، وهناك مسلم يسلم حديثا. فلأجل ذلك نقول أن الظاهر هو قول بعض السلف الذي ذكره في استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر.